الإسلام ده عظمته في أنه يخاطب النفس الإنسانية البسيطة والعقل الإنساني المتجرد. فانظر إلى سلوكيات المسلم في أساسيات الإسلام. قال أنا أروح بيتك أعمل إيه؟ قال أطرق الباب وأنتظر، لم أسمع من يردني. قال بعد ما أطرق أعطي ظهري للباب. قال فإذا كان المكان ضيقا قال أتنحى عن اليمين، عن يمين الباب، بحيث لو فتح الباب لا أكون أنا في الوجه. فإذا لم يرد أحد أعيد الطرق مرة أخرى، لم يرد أحد أعيد الطرق مرة ثالثة خلاص. فإذا رد من وجب عليك أن تقول فلان ابن فلان طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول من؟ قال أنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة أنا في الإسلام غير مطلوبة. قال إبليس أنا خير منه، فلذلك كلمة أنا أقول أنا فلان أنا فلان. طيب إذا سمعت أصوات الأطفال وأصوات نقاش معين ما بين الزوج والزوجة والأولاد في حالة غير طبيعية ولم يفتحوا لك وأنت لم يكن لك موعد من قبل، ارجع وعندما تقابل أخاك لا تلومه على عدم فتحه الباب، لأن مش شرط يفتح الباب ويقول لك ارجع. قال ربنا إن قيل لكم ارجعوا ها فارجعوا هو أزكى لكم. هو لازم يفتح الباب يقول لك يا عم احنا مش عايزين اليوم زيارتك الموقرة ومش عايزينك تدخل بيتنا، هو يقولها بس بإيه؟ بأدب. فأنت عاملها بأدب، تتقابله بقى تروح المصلحة، تروح كل المصلحة تنظر لك شزرا يا صاحب البيت، يا رجل عيب عليك، هو ده من الاحترام والادب. الرجل جاي من اخر الدنيا من ام القوين جاي لك لغاية ابو ظبي، يطرق عليك الباب وسمعك انت والعيال جوه ولا تفتحه له، يا اخي خلي عندك شوية دب. وغير الرجل المظلوم يعني يرفع عليه الظلم الزائد، هل هذا هو حس الدين؟ هل هذا هو سبحان الله العظيم؟ طيب فتح الباب ودخلت اهلا وسهلا، يشير اليك الى مكان محدد، كرسي معين او مكان معين، قال اجلس في المكان الذي حدد لك، فاهل كل بيت اعلم بعورته، صح ولا لا؟ لا انت تقول لا لا لا لا الكرسي ده غير مريح، انا احب الكنبه اللي هناك دي. يا عم اجلس في المكان اللي الرجل حدده لانه هو اعلم بعوره بيته، ربما هو يجلسك كده عشان ظهرك للايه؟ لدخل البيت، هذا امر. طيب قدم لك شيء، انا اكاد اوقن واقول لو كان المقدم لك لتأكله أو تشربه يضرك صحيا وأكلته بنية إدخال السرور على أخيك لن يضرك إن شاء الله، من أكل طعام أخيه ليسره لا يضره. يعني إذا أكلت بهذه النية وشربت بهذه النية مش يعمل لك وليمة كبيرة تعبت فيها زوجته يعني أياما، وبعد ما تيجي تجد كل المائدة عبارة عن أسماك، وبتقول لهم لا والله انا عندي حساسيه من السمك، لا حول ولا يسقط في المراه تضرب كفا بكف. ولا يا اخي قل وان شاء الله لن. شوف عظمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم انه كان لا يتكلف مفقودا ولا يرفض موجودا. شوف شوف شوف حنان رسول الله، اذا وجد شيء لا يرفضه يقبله ولا يتكلف شيء مفقود. وبعدين يا اخي خليك خفيف الظن، وبعدين بعد ما تجلس هو انا وقتي معك كام؟ حد ما فيها زعل يعني، وقت نصف ساعة ربع ساعة ساعة، لا ده احنا كمان في الايه في قضية انا كيف اتي اليك، انت متى تاتي يا فلان، دي انا منتظرك انا والاولاد. تقول شوف يا اما بعد صلاة المغرب ان شاء الله، يا بعد صلاة العشاء، يا اما على ان ما جيت لغاية 10:30 انتظرني للحادي 10:30، ان دخلت الساعة 12 احتمال يمكن يا مريت عليك يا لم امر بالله. هل هذا موعد؟ هل هذه اخلاق؟ هل هذا دين؟ هل هذا سلوك؟ يا اخي احنا عايزين نتعامل بادب معين، والحمد لله هذه التليفونات والهواتف الراكده والرابضه والمحموله والجواله والمتحركه والساكنه وضعت لاخذ الاذن حتى تستاذنوا وحتى تستانسوا استئذان واستئناس. هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذا اسلامنا الراقي. فاذا تعاملنا بعضنا مع بعض، قال علماؤنا او قالت العرب ايام حتى الجاهليه ان عز اخوك فهن، يعني اخوك يعني يسوق الدلال عليك شويه، زوجتك يعني بتعدي الحدود شوية عليه، تستغل ما عندك من طيب. يا أخي تذلل أنت. الله وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.